الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 96 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله في باب شروط بلوغ في باب شروط من تقبل شهادته: الثاني، استعمال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه، فلا شهادة لمتسخر ورقاص ومشعبذ ولاعب بشطرنج ونحوه، ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته، ولا لمن يحكي المضحكات، ولا لمن يأكل بالسوق ويغتفر اليسير كاللقمة والتفاحة. فصل. ومتى وجد الشرط بأن بلغ الصغير وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت الشهادة بمجرد ذلك، ولا تشترط الحرية فتقبل شهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة، ولا يشترط كون الصناعة غير دنيئة، ولا كونه بصيرا فتقبل شهادة الأعمى بما سمع حيث تيقن الصوت وبما رآه قبل عماه. طيب، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. كنا بدأنا في باب شروط من تقبل شهادته، وذكر المؤلف أول ما ذكر أن عددها كم؟ أنها 6. ذكر البلوغ، فلا شهادة للصغير، وعقبنا على هذا فيما يتعلق بشهادة الصبيان بشرط ماذا؟ ألا يتفرقوا. لماذا ألا يتفرقوا؟ حتى لا يلقن. ثم تكلم المؤلف على الثاني والثالث النطق، ثم الرابع الحفظ، ثم الإسلام، ثم العدالة. كل هذا سبق، وما زال بقية كلام في العدالة. ذكر المؤلف رحمه الله أن العدالة في أمرين، قال ويعتبر لها شيئان: الأول الصلاح في الدين، وسبق هذا، وأن تقريبه أداء الفرائض برواتبها واجتناب المحرم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. ثم قال الثاني: استعمال المروءة. المروءة، ما المروءة؟ المروءة ما يخل بسمعة الإنسان. هذه المروءة إذن هي أمور تخل بالسمعة وليست محرمة، يعني هي من حيث الشرع ليست حراما، لكنه لو استخدمها ربما خلت بمراته. والمروءة التي هي السمعة الإنسان مسؤول عنها، فلا يليق بها أن يضر بسمعته بحيث يكون مسخرة للناس وضحوكا. والناس في هذا يتفاوتون، فمروءة طالب العلم غير مروءة العام مثلا، ومروءة طالب العلم في المسجد غير مروءته في السفر أو في الكشتة أو ما أشبه ذلك. إذا المروءة مروءة كل شيء بحسبه. ثم ذكر المؤلف أمثلة لذلك، قال: بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه. هذا وضابطها أن يفعل ما يجمله بحيث يكون ذا سمت رزين وذا كلام معقول، هذا يجمله ويزينه. والعكس بالعكس، إذا كان مهذارا، إذا كان يفعل أشياء يضحك الناس منها كما سيأتي، فإن هذه تخالف المروءة. إذن المروءة هذه، وهذه أمثلتها ستأتي. إذن نقول إن المروءة إن بحثها في باب الشهادة ربما نقول إنه من خبايا الزوايا، لأن الإنسان ربما يستشكل أين أجد الفقهاء بحث والمروءة في أي مكان، فمكانها كما تبين لك هي الشهادة، كتاب الشهادات يذكرون فيها ما يتعلق بالمروءة. قال: فلا شهادة لمتمسخر ورقاص. متمسخر الذي غالب حياته السخرية، يسخر بقوله وفعله، هذا متمسخر، وكذلك ربما يمكن الناس من السخرية عليه والتعليق، ويقبل كل شيء يفعل به ليضحك الناس، هذا هو المتمسخر. كذلك الرقاص، وهذا معروف. والمراد بالمتمسخر وكذلك الرقاص، المراد به الذي يغلب حاله كذلك. وأما الرقص النادر أو الأحيان، أحيان يفعله في مقام يتطلب ذلك، فهذا قد لا يبلغ به أن يخل بالمروءة، وإن كان لا ينبغي لكن لا يبلغ أن يكون مخلا بالمروءة. كذلك قال مشعبذ، مشعبذ، قالوا المشعبذ هو من يسمى بخفيف اليد، يعني عنده ألعاب تسمى ألعاب الخفة، بحيث يخفي شيئا ثم يظهره، أو يظهر من جيبه أو من يده أشياء الناس لا يرونها، هذا هو المشعبذ. وهذه معروفة لا سيما في الألعاب وفيما يسمى بالسيرك وما أشبه ذلك، معروفة. قال ولاعب الشطرنج، ولاعب بشطرنج، الشطرنج لعبة معروفة قديمة، وهي ليست عربية، هي من العاجم، لكن العرب استخدموها وصاروا يلعبون بها، وربما سميت بلعبة الملوك لأن الملوك هم الذين يلعبونها. وهذا الشطرنج فيه خلاف هل هو حرام أو مكروه أو أنه مباح، فالمهم أن المؤلف عد أن الذي يلعب الشطرنج أنه أن هذا من خوارم المروءة، وكذلك ما كان مثلها. قال المؤلف ونحوه، كالذي يلعب مثل ما يسمى بالبلوت أو بالنرد، مع أن النرد محرم، كل هذه تخل بالمروءة ولا إشكال. قال ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته. ما زلنا في الأمثلة التي تخل بالمروءة، يمد رجليه بحضرة الناس، يعني جالس عند الناس ثم يمد رجليه، ماذا في هذا من إشكال؟ أنه غير مبال بهم، غير مبالي، وهذا بطبيعة الحال ما لم يكن محتاجا لذلك، فإن كان مريضا أو في ركبته شيء فهذا لا إشكال، لكن إنسان جالس مع أناس يعني طلاب علم أو مشايخ أو مسؤولين ثم مد رجليه، فهذا لا شك أنه من خوارم المروءة. ومد الرجل أيضا كما قلت لك هو كناية عن عدم المبالاة بالشخص، عن عدم المبالاة. ولهذا يروى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه حضر درسه رجل ذو هيئة، فأبو حنيفة رحمه الله يعني هاب هذا الرجل واستعظمه، وقال لعله من العلماء الذين لا أعرفهم أو من طلاب العلم الكبار الوافدين، فعدل جلسته ثم أخذ في درسه عن أبا حنيفة. ثم إن هذا الذي هابه أبو حنيفة سأله سؤالا كما نقول يعني غير وجيه، سؤال سخيف لا يليق، فلما سمع السؤال أبو حنيفة مد رجله إشارة إلى عدم اكتراثه بهذا، وقال العبارة المشهورة التي أصبحت مثلا، ما هي؟ الآن يمد أبو حنيفة رجله ولا يبالي، فصارت مثلا. إنسان يعجبك سمته ثم إذا تكلم تقول ليته لم يتكلم، ليته سكت، هذا موجود، هذا موجود، وهو أن الإنسان ربما يعني يمد رجله إشارة إلى عدم مبالاة بهذا. والمثل كما قلت لك هذه قصته، الآن أبو حنيفة يمد رجله ولا يبالي. طيب، في إحدى الدروس كان الشيخ يدرس تحريم بيع الكلب وأنه لا يجوز، وفيه الحديث، فقام أحد الجالسين أو سأل أحد الجالسين فقال يا شيخ هل كلب أهل الكهف داخل في الحكم؟ هل كلب أهل الكهف داخل في الحكم؟ ما رأيكم بهذا السؤال؟ فالشيخ أجابه جوابا مقنعا، قال إن وجدته فاشتر، إن وجدت الكهف فاشتر، وانتهينا خلاص. هذا مثال على سؤال يدل على أن صاحبه يعني ليس بشيء. قال ويكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته. نعم، الناس لهم وقار في لباسهم، فإذا كشف ما جرت العادة بتغطيته من كتفين أو أبدى فخذه أو نسأل الله العافية أبدى شيء من عورته على سبيل الحماقة والسفاهة، فإن هذا أيضا من خوارم المروءة. قال: ولا لمن يحكي المضحكات، يعني يأتي بالأمور والقصص المضحكة الغريبة وربما بالغ فيها وربما كذب، فهذا أيضا من خوارم المروءة. والمراد كما قلت قبل قليل الذي يكثر من هذا، يعني شأنه أنه يحكي المضحكات، ولكن الطرفة المعقولة التي لا تحل باطلا ولا تبطل حقا هذه لا بأس بها. وقد كان بعض العلماء يوصف بأنه ذو فكاهة أو ذو طرافة، فهذه لا بأس بها، لكن أن يكون دابه والإضحاك من سالفة إلى سالفة والناس لا يقر لهم قرار في مجلسه يضحكون من هذا الشخص، فهذا من خوارم مروءته. قال: ولا لمن يأكل بالسوق ويغتفر اليسير كاللقمة والتفاحة، رحمهم الله. لا لمن يأكل بالسوق، هل يأكل بالسوق يعني في الطريق، أو المراد يأكل بالسوق يعني خارج البيت، يعني يأكل في المطعم فيما نقول، أيهما المراد؟ ها، في الطريق أو المطعم؟ يعني بعض الشراح شرحها على أنه يأكل بالسوق يعني في المطعم ما يأكل في بيته، فعدوا هذا من خوارم المروءة. وهذا يعني في الحقيقة يرجع فيه لعرف الناس. نعم، في زمن سبق الذي يأكل في السوق يعني في المطعم هذا إنسان يعني إما غريب عن البلد أو فيه شيء نفسية وما أشبه ذلك، ولكن الآن ما ظنكم؟ ها؟ أظن تغيرت الأحوال، تغيرت كثيرا وربما انقلبت عكس ذلك. هكذا شرحها بعضهم أنه يأكل في السوق يعني في المطاعم كما قلت، وبعضهم قال: ولا لمن يأكل في السوق، يعني يأكل في الطريق، إما يجلس عند باب بيته أو على الرصيف كما نقول ويأكل، فهذا لا شك أنه من خوارم المروءة. لكن قال: يغتفر اللقمة، يعني الشيء اليسير، والتفاحة إذا أكلها فهذه لا بأس بها. وعندك مش مثال آخر كالعسكريم مثلا أو حبة شاورما على ما قال صاحب الشاورما هذا. فالمهم أن الأمور هذه يعني عرفية، وأيضا يفرق بين إنسان في بلده وفي خارج بلده. أظن الواحد منا لو سافر إلى مكة مثلا لا يجد حرج أن يأكل على الرصيف، لأن المشاكلين له كثيرون، أليس كذلك؟ ومن رآه أيضا من الناس من أهل بلده لا يعيب عليه، يعذره. المقصود أن السفر والغريب له حكم، وابن البلد له حكم آخر. الخلاصة أن العدالة لا بد منها، وهذه تكون كما قال في الصلاح وفي المروءة، وكثير من أمور المروءة مرجعها إلى عرف الناس كما تبين. بعد هذا نتجاوز إلى الفصل الجديد. أيوة، إيه، يعني ظاهر كلامه أنه لا يرى التحريم، إما كراهة أو أنه مباح لكنه لا ينبغي. والأجري رحمه الله له كتاب في ما ورد في الشطرنج، جمع النصوص في ذلك، فجيد أن يراجع. قال رحمه الله تعالى: فصل. قال: ومتى وجد الشرط بأن بلغ الصغير وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت الشهادة بمجرد ذلك؟ هذا صبي مر معنا أنه لا يمكن أن تقبل شهادته، لأن من شروطها البلوغ، فإذا بلغ والمجنون عقل إلى آخر من ذكر، قال قبلت الشهادة بمجرد ذلك، فبمجرد البلوغ تقبل الشهادة. وعلم من قوله بمجرد ذلك، علم بذلك أن تحملها متى كان؟ قد يكون قبل البلوغ، وهو كذلك، فإذا بلغ وعنده شهادة قد سمعها قبل بلوغه، فلا إشكال في ذلك. طيب، الجنون هل معنى كلامنا أنه لو تحمل الشهادة في حال الجنون ثم عقل أنه يقبل منه الأداء، أو ماذا يريد؟ ها؟ أي نعم، يريد أنه كان عاقلا ثم جن ثم عقل، هذا هو المراد، إذ أنه في حال الجنون لا يعني يتحمل الشهادة. بهذا الكلام عرفنا أن الشهادة لها جانبان، وقد سبق ما الجانبان؟ تحمل وأداء، تحمل وأداء. قال: ولا تشترط الحرية. قال: فتقبل شهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة. العبد هل تقبل شهادته ومثله الأمة؟ المؤلف قال تقبل، تقبل. وهذه المسألة يمثلون بها على أن نقل الإجماع أحيانا لا يكون دقيقا. كيف ذلك؟ نقل بعضهم قبول شهادة العبد، نقل إجماع على قبول شهادة العبد، ونقل آخرون الإجماع على عدم قبولها. الأولون نقلوا الإجماع على قبولها، والآخرون نقلوا الإجماع على عدم قبولها، فهم يمثلون بها على أن الإجماع أحيانا يكون مستنده يعني غير صحيح. والمسألة هذه انتهت بانتهاء العبيد. قال: ولا يشترط كون الصناعة غير دنيئة ولا كونه بصيرا. يعني لا مانع نقبل شهادة من صناعته يعني مهنته دنيئة، لا مانع. مر معنا أن الحجام أن صناعته دنيئة وأن كسب الحجام خبيث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فهل تقبل شهادة الحجام؟ الجواب تقبل. وكذلك من ذكروا في مثلا الكساح وهو الذي ينظف الكنف أو ما أشبه هذه الصناعات، فيقال لا شك أن هذه غيرها أفضل منها، لكن لا تلحق نقصا في صاحبها بحيث ترد شهادته. قال: ولا كونه بصيرا. من البصير هنا؟ المبصر الشاهد. هل يكون مبصرا يعني يرى؟ قال المؤلف: تقبل شهادته الأعمى بما سمعه حيث تيقن الصوت وبما رآه قبل عمى. إذن الأعمى شهادته مقبولة، لكن يشهد بما سمعه لأن البصر متعطل عنده. كذلك ربما يشهد بما رآه قبل العمى بحيث يعرف مثلا فلانا، أو يعرف مثلا بيت فلان أو حدود أرض فلان قبل أن يفقد بصره ثم يشهد بذلك، فإن هذا لا بأس به. مر معنا أن القاضي هل يشترط أن يكون بصيرا؟ ها؟ مر أن هناك خلافا، والمؤلف ماذا يرى؟ أنه لا بد يكون بصيرا، ورجحنا هناك أنه لا يشترط. الشاهد هنا أيضا تبين الآن أنه لا يشترط أن يكون بصيرا. انتهينا من هذه الأمور، لندخل بعد ذلك إلى موانع الشهادة. قال: باب موانع الشهادة، نقرأها. قال: وهي ستة. قال: أحدها كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن شهد له، وكذا لو كان زوجا له ولو في الماضي. الباب هنا باب موانع الشهادة، يعني إذا وجدت هذه الأشياء فإننا لا نقبل الشهادة. لماذا لا نقبلها؟ لوجود المانع، لوجود المانع. إذن أنت يا فلان لا تقبل شهادتك، لماذا؟ لوجود مانع فيك. ما هذه الموانع؟ متعددة. قال: كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن شهد له. هذه في أي مسألة؟ في العبيد، بمعنى أن العبد لا يشهد لسيده. وكذلك المبعض، كون الشاهد بعضا لمن شهد له أيضا هذا يمنع، والسبب واضح أنه سوف يشهد لسيده، هذه واضحة. قال: وكذا لو كان زوجا له ولو في الماضي. الزوجان لا يشهد أحدهما للآخر لما جعل الله تعالى بينهما من المودة والرحمة، فربما حملت المودة والرحمة على أن يشهد بغير الحق. قال هنا: وكذا لو كان زوجا، والزوج يشمل الزوجة والزوج، يعني الذكر والأنثى. قال: ولو في الماضي، ما المعنى؟ يعني ولو كان قد طلقها أو تطلقت منه، فلا مانع، فيمنع الزوجية تمنع. طيب إذا طلقها ما الإشكال؟ ها؟ نعم، ربما تبقى بقايا يعني علاقة من مودة ورحمة، أو ربما يكون غير ذلك من الخصومة، فتكون متهمة أو متهما بالشهادة عليها. فالمهم أن الشهادة ممتنعة. قال: أو كان من فروعه، وإن سفلوا من ولد البنين والبنات، يعني الفروع لا يشهدون. أو كان من فروعه، والعلة قريبة مما مر قبل قليل، وهو أن الإنسان يتعاطف مع فروعه، يعني مع بنيه ومع بني بنيه ومع بنات أبنائه وما أشبه ذلك. قال: من ولد البنين والبنات، من ولد البنين والبنات، حتى أولاد البنات الذين لا يرثون أيضا لا يشهد لهم. مثاله ابن البنت لا يشهد لهم لما تعلل في الحكم. قال: أو من أصوله وإن علوا، يعني لآبائه أو لأبيه وأجداده أو لأمه وجدته وما أشبه ذلك. والسبب كما سبق أنه يعني متهم في محاباتهم. طيب، قال: وتقبل لباقي أقاربه كأخيه. طيب، وعمه كذا تقبل، وابن عمه وما أشبه ذلك. قال: وكل من لا تقبل له فإنها لا تقبل عليه. انتبه لهذا، كل من لا تقبل له، من الذي لا تقبل له؟ من سبق من الزوجة والفروع والأصول. قال: فإنها لا تقبل عليه، فإنها تقبل عليه، فإن تقبل عليه. لماذا تقبل عليه؟ لأنه غير متهم، يعني كونه يشهد مثلا على ابنه أن الحق على ابنه، أو كذلك على أبيه أو على أحد من أصوله، هذا غير متهم. وربما تكون شهادته في هذه الحال ربما تكون أقرب إلى الصدق من غيرها، لأنه سوف يعني يشهد كالمضطر في هذه الحال. إذن كل من لا تقبل شهادته له فإن تقبل عليه. انتهينا من هذا الشرط، وهو كونه أين أفراء وصولهم. بعد هذا قال الثاني، قال: كونه يجر، ماشي، صحيح، حتى ربما لو كان صديقا له، وستأتي أظن بعد قليل، لكن مع ذلك المحاباة في الفروع والأصول أشد. أين؟ قال: وكونه يجر بها نفعا لنفسه. قال: فلا تقبل شهادته لرقيقه ومكاتبه إلى آخره. يعني إذا كانت الشهادة هذه يستفيد منها سوف ينتفع، فإنها لا تقبل. قال: شهادته لرقيقه ومكاتبه، هذا واضح، لأنه حصل شيئا هذا الرقيق والمكاتب، فلمن يعود؟ لسيده. كذلك: ولا لمورثه، قال: بجرح قبل اندماله. هذا إنسان سوف يشهد لمورثه بجرح قبل اندماله، ما المعنى؟ يعني هذا المورث جرح مثلا، فسوف يشهد له بهذا الجرح، لكن قبل اندماله. ما معنى اندماله؟ يعني قبل برئه. فإذا شهد له بجرح قبل اندماله فإن هذه الشهادة لا تجوز، لأنها سوف تجر نفعا لنفسه. لكن إن كان بعد اندماله، يعني بعد برئه، فهنا لا إشكال، لأن استفادته من هذه الشهادة استفادة ضعيفة، لأن الجرح اندمل، وأمنا الآن أنه يموت من هذا الجرح الذي شهد به. قال: ولا لشريكه فيما هو شريك له. واضح، هذه بينهما شراكة ثم شهد لشريكه، لكن في أي شيء؟ قال: فيما هو شريك فيه. بينما لو شهد لشريكه في شيء يخص شريكه تقبل؟ تقبل. قال: ولا لمستأجره فيما استأجره في نفس الشيء، لأنه يستفيد منها. فالضابط في الثاني هنا أنه متى استفاد أو جرت نفعا عليه فإنه لا تقبل شهادته. عكسها الثالث، قال: أن يدفع بها ضررا عن نفسه فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ. انتبه لهذه الإضافات. لا تقبل شهادة العاقلة. من العاقلة؟ العصبة الذكور على ما مر معنا. لا تقبل شهادتهم، قال: بجرح شهود قتل الخطأ. جرح هنا مش معناها من الجروح يعني؟ ها؟ لا، انتبه، ليس من الجروح، وإنما هذه بمعنى العيب أو القدح. صورتها: هذه العاقلة قدحت في شهود قتل الخطأ، يعني ثبت قتل خطأ، وهؤلاء هم العاقلة الذين سوف يدفعون الدية. فجاءت العاقلة وقالت: هؤلاء الشهود فسق مثلا فلا تقبل شهادتهم. هل يستفيدون شيئا؟ ماذا يستفيدون؟ يستفيدون أن القتل لا يثبت أنه خطأ، وبالتالي لا تلزمهم العاقلة، لا تلزمهم الدية، لا يلزمهم عقل الدية. فهذه صورتها. إذن لا تقبل شهادة العاقلة يعني بجرح، ايش قلنا بجرح هنا؟ بقدح شهود قتل الخطأ، والسبب أنهم يدفعون ضررا في تحملهم الدية. قال: ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس. نفس الحكم، هؤلاء غرماء، لنقول إنهم خمسة، وأثبت القاضي حقهم عند مفلس، فجاء شخص آخر وقال: أنا أطالب هذا المفلس، اجعلوني سادسا معكم، وجاء بشهود. فالغرماء الآن يجرحون شهود الدين على مفلس لهذا السادس الذي دخل معهم، يجرحونهم، فهل يقبل جرحهم؟ لا يقبل. ما الخسارة عليهم؟ أنه سوف يزاحمهم. قال: ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس. قال: ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق أو الإبراء منه. أيضا هذه في نفس التعليل. قال: شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق. هذا إنسان ضمن زيدا بألف ريال، فلا تقبل شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق. زيد الآن ضمنه عمرو بألف ريال، ثم ادعى زيد أنه قضى الحق، سلم الألف. قلنا: هل عندك شهود؟ قال: عندي شهود. من شاهده؟ ما اسمه؟ قلنا قبل قليل عمرو. قال: شاهدي عمرو. نظرنا إلى عمرو، وإذا عمرو هو الذي ضمن أن يدفع الحق، فإذا الشهادة هذه يستفيد منها، وبالتالي لا تقبل. كذلك لو شهد أن صاحب الحق أبرأه، قال: هو نعم مطلوب ألف ريال، لكن صاحب الحق قال إنه أبرأه، من الشاهد؟ هذا الضامن، أيضا لا تقبل. قال: وكل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه. نعم، هذا ضابط قرين الضابط السابق. كل من لا تقبل شهادته له لأنه يستفيد منها أو ما أشبه ذلك. قال فلا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه، لأنه إذا قبلنا شهادته بجرح الشاهد فإنها سوف يسقط الشهادة، وبالتالي يستفيد هؤلاء من سقوط الشهادة. انتهينا من هذه. إذن نلخص رقم 2 ورقم 3، ماذا نقول؟ نقول من موانع الشهادة أن يكون الشاهد يجر نفعا لنفسه أو يدفع ضررا عن نفسه، أن يجر نفعا أو يدفع ضررا عن نفسه. فإذا نظر القاضي وصار الشاهد يستفيد إما نفعا أو دفع ضر، فإن شهادته لا تقبل، وما ذكر المؤلف في أمثلة. الرابع قال العداوة، العداوة لغير الله تعالى. العداوة لغير الله، كيف العبارة هذه؟ هل في عداوة لله؟ نعم في عداوة لله. أنت تعاديه لأنه لا يصلي، تعاديه لأنه عاق لوالديه، بينما إنسان يعادي شخصا قيل لماذا؟ قال هكذا إذا رآني يسلم عليه سلاما خفيفا، ماذا تريد؟ أريد أن يحتفي وأن يقبل رأسي، فهذا من عداء أنا أكرهه. نقول هذه العداء والكراهة لغير الله، هذه لشخصك فهي غير داخل فيما نحن فيه. قال عداوة لغير الله كفرحه بمساءته أو غمه لفرحه وطلبه له الشر. هذا ربما يكون عند بعض الناس، يكون نسأل الله العافية قلوبهم مريضة، فيفرح إذا جاءت فلانا مصيبة، إذا جاءت أو كذلك حصل غم. فهذا ما دامت العداوة لغير الله قال فلا تقبل شهادته على عدوه، لا تقبل. والسبب واضح، أن ربما استغل الشهادة كما يقول ليفرغ غيظه، أو كما يعبر أيضا ليصفي الحسابات، فرصة أن طلبنا فلان لنشهد على فلان نشهد، ليش ما نشهد؟ نشهد بالذي تريد لأجل أن ينتقم منه، فهذا لا يجوز. ثم استثنى المؤلف شيئا غريبا، قال إلا في عقد النكاح. كيف ذلك؟ يعني يشهد أنه يشهد في عقد النكاح وأنه تزوج فلانة، مع أنه عدو له لغير الله أو معاديه لغير الله. فهمتم المسألة هذه؟ إنسان يكرهه لغير الله فشهد في عقد نكاحه. قال هنا يجوز. لماذا يجوز؟ قال لأن الشهادة هنا ليست خاصة به، في طرف آخر، من هو؟ الزوجة. فاحتياطا للنكاح نقول نقبل الشهادة من هذا المعادي له في عقد النكاح. ثم أيضا الشهادة الآن في النكاح، هل هي شهادة له أو عليه؟ ما رأيكم؟ أي نعم، كيف له وعليه؟ أحسنت، له في حفظ حقه أن هذه امرأته، ثم إذا كانت امرأته سوف نلزمه بالصداق وسوف نلزمه بالنفقة، فهي في الحقيقة ليست شهادة له يعني فقط، بل هي له وعليه، ولهذا أجازوا أن يشهد العدو. بعد ذلك قال عصبية، وما أدرك ما العصبية؟ هذه المسألة التي أهلكت الشعوب، العصبية. والعصبية قد تكون عصبية قبلية، وقد تكون عصبية مكانية، أنت من البلد الفلاني وأنا من البلد الفلاني، وقد تكون عصبية جنسية، جنسيتك كذا وأنا جنسيتي كذا. فالمؤلف يقول إن العصبية لا شهادة، فلا شهادة لمن عرف بها، وبعض الناس يكون معروفا بهذا، فلان عنده دين وربما يكون عنده علم لكن مسكين مبتلى بالعصبية، فمن كان عنده عصبية لأي شيء من الأسباب فإن لا تقبل شهادته. قال كتعصب جماعة على جماعة، قال: وإن لم تبلغ رتبة العداوة، يعني قد لا تكون شديدة لكن مجرد يميل ويحابي وما أشبه ذلك، فإن هذا لا تجوز. طيب، قال: كتعصب جماعة في وقتنا الحاضر الآن، في تعصب جماعة، جماعات الآن التي تسمى أنفسها جماعة إسلامية ربما تعصبت، وهنا أيضا جد جديد في التعصب الرياضي، أنت تشجع كذا وأنا أشجع كذا، فالعصبية في أي طريقة كانت في الحقيقة هي معول هدم لوحدة المجتمع، فلا بد أن يتنادى الناس على القضاء عليها. طيب، إذن العصبية ماذا نقول فيها؟ أن من موانع الشهادة وقبولها. السادس، قال: أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها أو يشهد لمورثه بجرح قبل برئه ثم يبرأ ويعيدها أو ترد لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو ملك أو زوجية ثم يزول ذلك وتعاد فلا يقبل في الجميع. ما هذا الكلام؟ مر معنا أن الشهادة ترد أحيانا. طيب، ترد لماذا؟ قد تكون للفسق، قد تكون مثلا لكونه كما قال مورثه الذي يشهد بجرح قبل برئه، كذلك ربما تكون الشهادة ترد لدفع ضرر أو جلب نفع، المهم هناك مانع. ثم هذا المانع زال ثم جاء وقال: أنتم رددتم شهادتي لكونكم تقولون إنني فاسق والآن تغيرت وتوبت إلى الله فأقبلوا شهادتي، هل نقبلها؟ ما المتوقع؟ أننا نقبلها، لكن المؤلف يقول: فلا تقبل في الجميع. لماذا لا تقبل؟ متهم بماذا؟ متهم أي نعم، سمعتم التعليل، ربما الآن يكون حريصا على الشهادة لأن الناس سمعوا أن شهادته لم تقبل لفسقه، فهو الآن سوف يسمع الناس أن شهادته قبلت، إذن تغير فسقه بدليل أن القاضي قبل شهادته. كذلك لو كان لمانع آخر مثل دفع ضرر أو جلب نفع إلى آخره، فهو الآن كما يقولون يريد أن يرد اعتباره، وبالتالي لا تقبل شهادته. سمعتم التعليل؟ إذا التعليل هو أنه متهم في أن ليست شهادة لله ولكن لرد الاعتبار، فإذا كان كذلك فإننا نقول أن المسألة هذه ينبغي أن ينظر فيها القاضي، فإن كان فعلا متهما أن يرد الاعتبار وليس له نية صحيحة فلا معنى من ردها، لكن إنسان تاب وله 10 سنوات تاب ثم جاءنا شاهد في قضية، ما يليق أن نرد شهادته، لأن التهمة الآن قائمة وغير قائمة غير قائمة. ومر معنا أن القاذف أن شهادته مردودة ولا تقبل لهم شهادة أبدا، مر هذا، إلا الذين تابوا، فالآية بيّن أنه إذا تابوا أن شهادته تقبل على القول الصحيح. قال: بخلاف ما لو شهد وهو كافر أو غير مكلف أو أخرس ثم زال ذلك وأعادوها. واضح هذه، شهد وهو كافر قلنا لا نقبلها، الكافر لا شهادة له عندنا، فخرج ثم جاءنا بعد يومين أو بعد سنتين قال إنه أسلم، ماذا نقول؟ نقبل شهادته. وهنا قالوا من باب تأليف على الإسلام حتى لا ينفر منه ويقول أنتم لا تزالون تتهمونني بشيء. كذلك غير مكلف ثم كلف تقبل، أخرس ثم زال ذلك وعادوها، كيف أخرس؟ لا يتكلم ثم صار يتكلم، فنقبل شهادته لأنه غير متهم في هذه الأحوال. إذن تمت لنا هذه الأمور كما ترى في موانع الشهادة. وأنها ستة، وفي ما سبق في شروطها وأنها ستة، ستة في ستة. الباب الذي بعده أقسام المشهود به، وهو باب لطيف أيضا، نأخذه غدا إن شاء الله، وسوف نعرف إن شاء الله أن الشهادة أحيانا يقال هاتي أربعة، وأحيانا يقال هاتي ثلاثة، وأحيانا يقال هاتي اثنين، وأحيانا يكفي واحد، وأحيانا يكفي امرأة واحدة، إلى غير ذلك. كل هذا إن شاء الله في درس الغد، لأن الوقت أظنه انتهى أو قريب الانتهاء.